الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: الممتلكات التي يتركها الميت كغرفة النوم والثلاجة الصغيرة والتلفاز والملابس، كيف يتصرف بها الورثة؟ هل تباع أم يتصدق بها، علما أنه لا يوجد خلاف بين الورثة على ذلك؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن جميع ما يخلفه الموت الميت من مال أو عين أو عقار كله داخل في مسمى التركة، فهذه الأشياء التي خلفها الميت من غرفة نوم وشيء من الأثاث أو شيء من الأراضي أو شيء من السلع، كل ذلك يدخل في مسمى التركة. والتركة تقسم بين مستحقيها من الورثة على قسمة الله عز وجل وقسمة رسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة. وهذه الأعيان لا بد أن تعرف أقيامها حتى تجعل من جملة المال العام، فلا بد أن تعرفوا قيمة غرفة النوم، فإذا كان عنده من الأموال النقدية 10,000 وكان قيمة غرفة النوم 3,000 فيكون عنده من المال 13,000، وتعرف قيمة الثلاجة فإذا كانت قيمتها 300 ريال فعنده الآن 13,300 ريال، وهكذا. فلا يجوز لكم أن تتصدقوا بها إلا بموافقة مستحقيها من الورثة، لأن الحق حقهم والمال مالهم، فإذا تنازل صاحب الحق عن حقه فله ذلك. وأما أن ينبري أحد الورثة فيتصرف في هذه التركة كيفما اتفق من غير مراجعة مستحقيها فإنه محرم عليه، لأن المتقرر عند العلماء أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فإما أن تباع هذه الأعيان وتحفظ أقيامها مع التركة، وإما أن تقيم عند أهل الخبرة والدراية بأسعارها فتعرف قيمتها، ثم يقسم المال على الورثة، ثم بعد ذلك يخير الورثة بين أخذ الأوراق النقدية أو أخذ هذه أو أخذ عوضها مما يقابل قيمتها من هذه الأعيان. يعني هذه الغرفة إذا قلنا بأنها 3,000 ريال، فإذا كان مقدار التركة لأحد الورثة 3,000 ريال فنخيره بين أن يأخذ 3,000 ريال نقدا أو أن يأخذ هذه الغرفة. لكن الأسلم والأفضل أن تباع هذه الأعيان، فتباع الغرفة وتباع غرفة النوم وتوضع أقيامها مع قيمة التركة، ثم تقسم على الورثة نقودا. هذا أيسر للقسمة وأيسر للورثة من تقييم هذه السلع لاختلاف تقييمها بين مقيم ومقيم، والله أعلم.